العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا في الدرس الماضي أيها الإخوة إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وصيغ الأداء. الآن يريد أن يتعرض إلى صيغ الأداء التي يؤدي بها الحديث مرويه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأحاديث الموقوفة أو المقطوعة. المهم الصيغة التي يؤدي بها ما رواه، وهل هذه الصيغ مساوية لبعضها البعض أم هنالك تفاوت واختلاف في هذه الصيغ وتفضيل لبعضها على البعض الآخر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وصيغ الأداء المشار إليها على لسان وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى: سمعت وحدثني، سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع. يعني غالبا ما يكون سمعت وحدثني وأخبرني من كلام الشيخ، التلميذ يسمع، الشيخ يتحدث والراوي عنه يسمع. أما هذه الصيغة قرأت عليه، الصيغة التي هي المرتبة الثانية، قرأت عليه، الراوي يقرأ والشيخ يسمع ويقر ويوافق بما يسمع من تلاوة الراوي، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهذه المرتبة الثالثة، يعني أن يقرأ أحد الموجودين من الرواة عن الشيخ، يقرأ نص الحديث بسنده ومتنه والشيخ يسمع، والراوي الذي يروي لنا كذلك يسمع كما يسمع بقية الرواة وكما يسمع الشيخ. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة. ناولني مما يسمى في علم مصطلح الحديث بالمناولة، وهو أن يناول الشيخ تلميذه أصل سماعه، الكتاب الذي سمعه أو الذي خطه بنفسه أو الذي قابله مع أصل معتمد ورواية معتمدة، يناول هذا الأصل، يناول هذا الكتاب إلى الراوي عنه مناولة، فهذه تسمى المناولة. نعم. ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السابعة. الإجازة سوف يأتي معنا حديث عن الإجازة وأنها ليست كالرواية بل ولا تقرب منها، الرواية هي المعتمدة عند القدماء، قدماء المحدثين رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح كانوا لا يعرفون إلا الرواية. أما الإجازة فقد درجت عند المتأخرين، كان يجيزه مثلا لأن يروي عنه البخاري، فيكون لم يقرأ عليه البخاري رواية، يعني لم يقرأ البخاري لا الشيخ ولا التلميذ، لا الشيخ قرأ البخاري أمام تلميذه أمام راويه ولا الراوي قرأ البخاري، وإنما قد يكون الشيخ قد قرأه وحده أو قد يكون أجيز له كذلك به إجازة، فيجيز راويه فيقول أجزتك برواية البخاري، وهذا طبعا لا يساوي ولا يقارب ولا يداني الرواية. الرواية هي أن يقرأ الراوي الحديث كله بسنده ومتنه على الشيخ والشيخ يقره، أو يقرأ الشيخ والراوي يسمع، فهذا ما كان عند السلف الأقدمين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولم يكونوا يعدلون عن هذه الطريقة ولا يغيرونها، لكن بعد ذلك درجت قضية الإجازة وصار المشايخ يجيزون لرواتهم يجيزون ببعض الأصول وبعض المسموعات وبعض المرويات بل وبعض الكتب حتى الكبير منها يجوزون به إجازة دون أن تكون هنالك رواية متصلة بالسماع ودون أن يكون هنالك تحديث بهذه الرواية، إنما يكتفون بالإجازة وحدها. هذا مذهب المتأخرين، وبعض المتأخرين لا يرتضونها ويحافظون على قضية الرواية، وما لم تكن رواية فإنهم لا يأبهون بالإجازة ولا يقيمون لها وزنا. نعم. ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة. يعني يكون الشيخ في بلد والراوي عنه في بلد آخر، فيكتب له يرسل له أصل سماعه أو الكتاب الذي قابله على أصل مسموع، يرسل له هذا الكتاب ويكتب إليه بالإجازة أنني أجزتك برواية هذا الكتاب من مسموعاتي. فهذا كذلك نوع من أنواع الإجازة تحدث عنها الخطيب البغدادي، وهي يعني طريقة معتمدة عند من يجيزون الإجازة ويعتبرونها. ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. يعني هذه الصيغة صيغة عن مثل صيغة قال، قال أو عن، هذه الصيغ تحتمل أن يكون قد سمع منه مباشرة، وتحتمل أن يكون يروي عنه بالإجازة، وتحتمل التدليس كذلك. وقد مر معنا بحث التدليس سابقا بشكل واف وشاف، والصيغ التي تحتمل التدليس وممن تقبل وممن لا تقبل، وهكذا مر معنا هذا البحث بالتفصيل. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. واللفظان الأولان، فاللفظان الأولان من صيغ الأداء، وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. سمعت وحدثني، يعني كأنه يشير إلى أنني كنت جالسا مع الشيخ وحدي فسمعته يحدثني بكذا وكذا رواية. سمعت وحدثني، هو مثل ما يقول حدثنا أو أخبرنا بصيغة الجمع، إنما بصيغة الإفراد، كأنه يشير إلى أنه كان منفردا حينما سمع على الشيخ. واللفظان الأولان من صيغ الأداء، وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، يعني هكذا الشائع أن يكون قد سمع وحده من لفظ الشيخ. نعم. ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، يعني بين الصيغتين حدثني وأخبرني، يعني إذا كان الراوي حدث عن شيخه بلفظ حدثني أو أخبرني، هل هما سواء أم هنالك فرق بين التحديث والإخبار؟ قال ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. يعني سواء كان من لفظ الشيخ أو من لفظ الراوي عنه، يعني سواء كان الشيخ يقرأ والراوي يسمع أو كان الشيخ يسمع والراوي يقرأ، من حيث الاصطلاح هما في فرق بينهما الفرق الذي ذكرنا. يقول حدثني لما يسمعه من لفظ الشيخ، ويقول أخبرني لما يقرأ هو والشيخ، مع والشيخ في ذلك يسمع. أما من حيث اللغة فلا فرق بينهما، الإخبار والتحديث بمعنى واحد. وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى أن المغاربة لا يفرقون في الاصطلاح بين أخبرني وحدثني، بين حدثني وأخبرني، وأن المشارق يفرقون بينهما. نعم. فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، يعني غالبا إذا قال الراوي سمعنا فلانا يقول أو حدثنا فلان قال كذا وكذا أو أنبأنا أو أخبرنا، فمعنى ذلك أن الراوي كان مع جماعة عند الشيخ يستمعون من لفظه رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويندر ويقل أن يقصد نفسه بنون العظمة يقول حدثنا ويكون فردا واحدا، أو يقول أخبرنا، فإن نون العظمة التي تدل على الجمع إذا استعملها الواحد فإنها تدل على تعظيم نفسه، فنادرا وقليلا جدا ما يستعملها المحدثون. والشائع بينهم أنه لا يقول حدثنا إلا إذا كان هنالك جماعة يستمعون لفظ الحديث معه. فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. وأولها، أي المراتب، أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، لأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا. نعم. نعم، يعني أيهما أصرح، سمعت أم حدثني؟ أيهما أصرح في التحديث؟ قال سمعت. سمعت لأنها لا تحتمل أمرا آخر غير السماع، أن الشيخ تحدث وأن الراوي عنه سمع بأذنه، فهذا معنى سمعت. أما حدثني فهي كذلك مثل سمعت، ولكنها قد تحتمل عند المتأخرين لا عند المتقدمين. عند المتأخرين قد تحتمل حدثني إجازة وليس رواية، حدثني إجازة، يعني كأنه قال له مثلا أجزتك برواية البخاري، أجزتك بكتاب البخاري. طيب أجزتك بكتاب البخاري، فيذهب هذا الإنسان ويروي عن شيخه يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ويأتي بحديث من صحيح البخاري، ويكون الشيخ لم يحدثه بخصوص هذا الحديث، ما حدثه به، إنما قال له أجزتك بكتاب البخاري، أجزتك، واستعمل هو في تعبير عن هذه الإجازة استعمل كلمة حدثني، هذا يمكن أن يكون. ولذلك يبقى الصيغة الأولى وهي صيغة سمعت أصرح في التحديث، ولا تحتمل إجازة بحال من الأحوال، لا تحتمل إلا السماع الصريح. فلذلك أفضل الصيغ سمعت، ثم يليها بعد ذلك حدثني. نعم. قال وأولها، أي المراتب، أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، يعني لا يقول الراوي عن الشيخ حدثني إذا لم يسمع منه نص الحديث سندا ومتنا. إذا سمع الحديث منه سندا ومتنا فإنه يمكن أن يقول حدثني. أما إذا أجازه إجازة بكتاب كامل أو بأصل من أصوله، إذا أجازه بهذا الأصل فليس له أن يقول في كل حديث يحدث به يقول حدثني فلان، لا، إنما يقول أجازني فلان، ينبغي أن يقول أجازني. وإذا قال حدثني فهو مدلس، إذا قال حدثني ولم يكن حدثه رواية إنما أجازه إجازة، فإن الراوي يكون حينئذ مدلسا. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، فيه صيغة من الصيغ أملى علي، أملى علي، بدل حدثني وسمعت وأخبرني يقول أملى علي، يعني الشيخ يتكلم وأنا أمسك بالورقة والقلم وأكتب ما أسمع، فهذا كذلك من الصيغ الرفيعة العالية التي تدل على التحفظ والتثبت، لأن الشيخ عم يقرأ على مهل، لأن التلميذ يكتب، فالشيخ يتمهل في الإدلاء بحديثه سندا ومتنا، والتلميذ يتحفظ في ذلك لأنه يكتبه كتابة من لفظ الشيخ، ويكون أحفظ له ولحديثه الذي يسمعه. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التحفظ من التثبت والتحفظ. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. نعم، أخبرني وقرأت، قرأت عليه وهو يسمع، لمن قرأ بنفسه على الشيخ، يعني يقول أخبرني ويقول قرأت عليه وهو يسمع، إذا كان يسمع، إذا كان هو الذي يقرأ والشيخ هو الذي يسمع. فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس. نعم، وهو قرئ عليه وأنا أسمع، إذا كان في جماعة عند الشيخ من الرواة وأحد هؤلاء يقرأ والشيخ يسمع، فإنه يقول قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ على الشيخ الفلاني وأنا أسمع كذا وكذا. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال، يعني إذا كان واحد هو الذي يقرأ، مو قرئ علي وأنا أسمع، أنا كنت عم بقرأ، إذا كنت عم بقرأ خليني أقول قرأت علي، أفضل من أن أقول أخبرني. ليش؟ لأن فيها صراحة كافية وافية بأنني أنا الذي قرأت وأن الشيخ كان يسمع مني مباشرة، فهي أرفع في الرواية من أخبرني، وإن كانت كما رتبها المصنف في أول بحث رتبهما سواء، أخبرني وقرأت عليه هما سواء في القوة، ولكن تبقى قرأت عليه أصرح في ذلك من أخبرني. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، يعني أن الشيخ هو الذي يسمع ولا يقرأ شيئا، وأن الراوي الذي يروي عنه هو الذي يقرأ، هذا أحد طرائق التحمل ولا بأس بها، وما خالف في ذلك إلا القليل جمهور المحدثين، جمهور المحدثين على أن هذه الصيغة من صيغ الأداء المقبولة التي لا إشكال عليها أبدا. نعم، قال: وأبعد القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، يعني في بعض محدثي العراق أبى أن يكون ذلك أحد وجوه التحمل، أن يقرأ أحد على الشيخ والشيخ يسمع، لأنه لا يسوغ من حيث اللغة، لا يسوغ أن يقول حدثني والشيخ ساكت، لا يسوغ أن يقول أخبرني والشيخ ساكت، من حيث اللغة أن يقول أخبرني والشيخ ساكت يسمع والراوي هو الذي يقرأ، هذا صحيح من حيث اللغة، ولكن المصنف غلط بعض محدثي العراق الذين لم يقبلوا هذا الشكل من وجوه التحمل، غلطهم وهم غالطون فعلا، لأن هذا اصطلاح، والاصطلاح ولو خرج عن اللغة فلا بأس بذلك، النقل العرفي من من من من متن اللغة إلى أي علم من العلوم، أي علم من العلوم له الحق في نقل بعض الكلمات اللغوية ومدلولاتها إلى هذا العلم بمصطلحات خاصة يقال له نقلا عرفيا، وهذا النقل العرفي شائع في سائر العلوم الشرعية وغير الشرعية، حتى العلوم الكونية، حتى علم الطب والهندسة وغيره، له أن ينقل بعض الكلمات اللغوية من مدلولاتها الأصلية في اللغة إلى مدلولات خاصة ضمن هذا العلم، مما يسمى بالاصطلاح. الاصطلاح هو النقل العرفي عند أهل الفنون وأهل العلوم، لهم حق النقل. وهذا هذه الصيغة من هذه الصيغ التي ذكرت إنما تدل على النقل العرفي، يعني إذا كان في اللغة لا يسوغ أن يقال أخبرني للشيخ الذي لم يخبرني لم يقل شيئا وإنما كان يسمع، إذا كان في اللغة هذا الكلام صحيحا فإنه في الاصطلاح غير صحيح. وفي الاصطلاح يمكن أن أقول أخبرني ولم ينطق بكلمة واحدة، أستطيع أن أقول أخبرني والشيخ لم ينطق بكلمة واحدة، إنما كان مصغيا يسمع ويقر بما يسمع من القراءة التي يقرأها الراوي عليه، فهذا إخبار من الشيخ في علم مصطلح الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا جمهور المحدثين ولم يخالف في ذلك إلا القليل. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، يعني الإمام مالك لم يرتضي هذا التقعر وهذه العودة إلى اللغة وترك المصطلح العلمي، مصطلح المحدثين تركه والعودة إلى اصطلاح اللغة، هذا غلط، هذا غلط فاحش. ليه؟ لأنه هل يقبل من أحدنا اليوم أن يقول صليت اليوم ويقصد بذلك أنه دعا الله تبارك وتعالى؟ لا يقبل منه هذا الكلام. إذا قال صليت يعني قام فصلى الصلاة الشرعية المعروفة، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن هذا المعنى خلاص ما عاد ننظر إليه، نقل نقلا عرفيا من اللغة إلى الشرع، كان سابقا معنى الصلاة دعاء وهي كذلك في اللغة وهي كذلك في متن اللغة وكتب القواميس والمعاجم التي تدل على دلالات الألفاظ، الصلاة معناها الدعاء، ولكن ترك هذا المعنى وأعرض عنه إلى معنى آخر وهو الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم على وجه مخصوص، هذه الصلاة. فإذا قال فلان قد صليت اليوم فليس مقصوده إذن، ولا يقبل منه أن يكون مقصوده دعوت الله تبارك وتعالى، إنما لا بد أن يكون كلمة صليت أن يقصد بها الصلاة الشرعية وهكذا. فلذلك اشتد إنكار الإمام مالك على هؤلاء الذين عادوا بالمصطلح إلى أصل متن اللغة، وهذا غلط منهم لا شك في ذلك. وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. نعم، يعني في بعض المحدثين يجعل القراءة على الشيخ أفضل من قراءة الشيخ على الراوي، يعني حجتهم في ذلك أن الشيخ إذا كان يستمع والتلميذ هو الذي يقرأ، الراوي هو الذي يقرأ، فإن الراوي يتحفظ حينما، يعني إذا كنت أنت الراوي تجلس فتروي الحديث أمام الشيخ والشيخ يسمع وينصت لك، فإن ذلك معناه أنك تتثبت وتتحفظ وتعرف كيف قرأت نص الحديث سندا ومتنا، والشيخ يصغي ويسمع لك ما تلوته. فلذلك عند هؤلاء هذه الطريقة أفضل من الطريقة الأولى التي فيها تحديث الشيخ وسماع الراوي، وليس هذا من المبالغة، لأنه يعني أغلب العلماء على أن الأفضل أن نسمع من لفظ الشيخ، أن نسمع من لفظ الشيخ هذا الأفضل. ليه؟ قال لأنه بجوز أن تكون أنت لما تكون عم تسرد وتقرأ الحديث وتمشي سندا ومتنا، إذا طال ذلك فقد يصيب الشيخ شيء من النعاس أو الذهول أو الشرود، فحينئذ كيف تقول أن الشيخ تقول عن الشيخ أخبرني، نعم هو صح تقول أخبرني، لكن الشيخ شارد قد يكون شاردا أو ذاهلا أو ناعسا أو غير ذلك، فالأولى أن يحدث الشيخ من لفظه، أن يحدث إذا كان الشيخ عم يحدث من لفظه ما نقع في هذا الإشكال، وهو أفضل قطعا. نعم، ولذلك سمى هذا الشيخ بن حجر رضي الله تعالى سمى هذا مبالغة، قال وبالغ حتى نعم حتى بالغ بعضهم في فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله تعالى أعلم. نعم، يعني الإمام البخاري وعدد كبير من الحفاظ ومشايخ الحديث والكبار الأئمة لا يرون فرقا في هذا بين أن يروي الشيخ ويتحدث والراوي يسمع، أو يكون الراوي هو الذي يقرأ والشيخ يسمع، فالطريقتان فيهما ميزات، فلا نفضل إحداهما على الأخرى، فسواء قال حدثني يعني الشيخ يقرأ والراوي يسمع، أو قال أخبرني يعني الراوي يقرأ والشيخ يسمع، جمهور المحدثين على أن اللفظين سواء في القوة، قوتهما واحدة. ومنهم البخاري رضي الله تعالى. وذهب جمع يعني جمع كثير، كلمة جم شو معناها؟ كثير، وتحبون المال حبا جما يعني كثيرا. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله تعالى أعلم. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. نعم، مررنا على حدثني وأخبرني، حدثني وأخبرني، وقلنا الفرق بينهما أن حدثني إنما يكون من لفظ الشيخ وسماع الراوي، وأن أخبرني إنما هو من لفظ الراوي وسماع الشيخ. طيب لو قال أنبأني، لو قال أنبأني، قال أنبأني العرف الشائع عند المحدثين أن أنبأني كأخبرني، أنبأني كأخبرني هما سواء، يعني غالبا ما يقصد بها أن الراوي هو الذي يقرأ والشيخ هو الذي يسمع. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. يعني في عرف مثل ما قلنا الإجازة لم يكن يؤبه لها عند المتقدمين كثيرا، إنما هي في عرف المتأخرين، وفي عرف المتأخرين أنبأني يمكن أن تكون ويعبر عنها في بعض الأحيان عن الإجازة، فيقول أنبأني فلان ولا يقصد أنه سمع منه ولا يقصد أنه قرأ عليه، إنما يقصد أنه أجازه. فأنبأني عند المتأخرين مشككة، المتأخرين إذا سمعوا واحد قال أنبأني يستفصحون منه ويستفسرون، ماذا تقصد بأنبأني؟ هل تقصد الرواية أنك رويت عنه بمعنى أنه حدثك باللفظه وأنت تسمع، أو قرأت عليه وهو يسمع، أم تقصد بذلك الإجازة؟ لأن كلمة أنبأني تحتمل بالاصطلاح، باصطلاح المتأخرين تحتمل هذا وذاك. نعم، ما لم يستعمل كلمة أجازني ففي ذلك تدليس. نعم. إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع، فإنها ليست محمولة على السماع. يعني إذا اثنين متعاصرين واحد روى عن الآخر بصيغة عن، يعني كان هذا البحث مر معنا سابقا أو شبيه بهذا الحديث في بحث التدليس، أنني لو قلت وأنا غير معروف بالتدليس ما دلست أبدا، وقلت عن الشيخ عبد الكريم الرفاعي أنه قال كذا وكذا، ونظرتم في ولادتي ووفاته فوجدتم أنني التقيت به سنين طويلة مثلا، فكهذه كلمة عن محمولة على السماع. إذا كنت لست معروفا بالتدليس، إنما أنا دائما لا أروي إلا الرواية الصحيحة المتصلة، وقلت عن الشيخ عبد الكريم الرفاعي أنه قال كذا وكذا، طيب هذا لا يضر. عنعنة المعاصر محمولة على السماع، طالما أنهما متعاصران ووجدا في زمن واحد، فالعنعنة لا تضعف صيغته ولا تضعف أداءه لأنه ليس بمدلس. أما إذا كان مدلسا فكلمة عن خطيرة، كلمة عن خطيرة، لا لا لا نكتفي بها، إنما لا بد أن يقول حدثني. إذا كان مدلسا من طبيعته، مر معنا بحث التدليس كنا شرحناه شرحا وافيا، إذا كان إنسان معروف بالتدليس وبيروح بيقول عن فلان وهو معاصر له، فمعنى ذلك أنه لم يسمع منه مباشرة، إنما هنالك واسطة ساقطة بينه وبين هذا الشيخ الذي يتحدث عنه بصيغة عن. فإذا صيغة عن محمولة على السماع في ثبوت حين المعاصرة، إذا وجدت معاصرة محمولة على السماع من غير المدلس، أما المدلس فلا تكفي فيه صيغة عن، إنما يطالب بالتصريح بالتحديث حتى يؤخذ عنه الحديث متصلا لا منقطعا. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، يعني إذا كان يعني غير معاصر عمله بصيغة عن واحد ما اجتمع هو وياه في عصر واحد، كما قلت انه انا زائل انه عن الشيخ بدر الدين الحسني انه قال كذا وكذا، هذا معروف انا من تاريخ ولادتي ووفاة الشيخ، انه بعد ما توفى بقريب من سنين او 10 سنين ولدت انا، فكيف اقول عنه؟ اذا معنى ذلك أنه في واسطة بينه وبينه، يقينا أكيد في واسطة، في سقط بالإسناد، في سقط، في واحد حدثني عن الشيخ بدر الدين ثم الشيخ بدر الدين تحدث، وين الواسطة هذه؟ لأنني لست معاصرا له. فعنعنة المعاصر محمولة على السماع، أما عنعنة غير المعاصر فإنها محمولة على الانقطاع، أكيد يقينا محمولة على الانقطاع، في واسطة سقطت. أما فغير المعاصر إذا قال عن ففيه انقطاع، أما إذا قال حدثني فهو كذاب. إذا كان واحد قال حدثني عن واحد ميت قبل ما يخلق هو، أما يخلق هو ما تداك بقول حدثني، هذا مو مدلس، هذا كذاب. شلون حدثه؟ يعني مو معقول أن يكون حدثه وقد مات قبل ولادته أو حين ولادته أو قريبا منها، وهكذا. فلا يكشف هذا الموضوع ولا يضع النقاط على الحروف، ولا يعرف الكذابون من الصادقين إلا بهذا العلم، علم التاريخ وعلم الرجال. نعم. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس. المدلس ولو كان معاصرا، ولو كان معاصر فإنه لا تفيده معاصرته، ولا نقبل منه العنعنة ونحملها على الانقطاع، نحملها على التدليس، أنه في واسطة ساقطة بينه وبين من يحدث عنه. إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع. نعم. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي. يعني في بعض العلماء قال حتى المعاصر الذي يستعمل كلمة عن يعنعن فإننا نقبلها منه لأنه معاصر، ولكن نشترط شرطا أكيدا لا يتنازل عنه، وهو أن يكون قد ثبت لدينا أنهما التقيا. أما إذا لم يثبت عندنا بعلم التاريخ وعلم الرجال أنهما التقيا ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة على الأقل أن يكونوا التقوا، إذا لم يثبت لقاؤهما ولو مرة واحدة فإن هذه العنعنة غير مقبولة. عنعنة المعاصر محمولة عن السماع إذا ثبت أنهما التقيا ولو مرة واحدة، وهذا شرط الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه يشترطه في صحيحه ويصر عليه أنه ولو كان معاصرا فلا يقبل منه العنعنة إلا أن يكون قد ثبت لقاؤهما ولو مرة. وقد سئل مرة الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه أنك تشترط ثبوت المعاصرة وثبوت اللقاء، فكيف تروي عن فلان عن فلان؟ هل فلان هذا شلون روى عن فلان عندك في كتابك وهما متعاصران، فكيف ثبت لك لقاؤهما؟ إمتى التقوا هذول؟ فقال الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه رآهما، هذول فلانين فلان وفلان، أنه رآهما يمشيان في جنازة فلان ابن فلان يتحدثان. عنده سند عند هالراويين هذول أنه مشوا اثنين بجنازة واحد وكانوا عم يحكوا مع بعضهم البعض. إذا ثبت لقاؤهما ولو مرة واحدة فهذا كاف عند الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنهم ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، حتى لا يكون مرسلا إرسالا خفيا. ما معنى الفرق بين المدلس والإرسال الخفي؟ نعم، وهو المختار. هذا القول قول البخاري رضي الله تعالى عنه وهو أن لا يكتفى بمجرد المعاصرة، بل لا بد أن يشترط مع ذلك ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. قال وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. علي بن المديني رضي الله تعالى عنه هو شيخ الإمام البخاري رضوان الله تعالى عليهما. نعم، قال لماذا أتى المصنف بقيل وقيل يشترط ثبوت لقائهما؟ لأن جمهور المحدثين على عدم هذا الاشتراط، جمهور المحدثين على عدم اشتراط اللقاء، يكفي إذا كان معاصرا وثقة ولم يثبت عنه التدليس فعنعنته تحمل على التحديث. إذا قال عن تحمل على التحديث، ليش؟ لأنه متعاصرين، نعم متعاصرين، ثبت عندنا بالتاريخ أنهما متعاصران، والثقة هو ثقة في دراستنا حياته ثقة، ثم ليس بمدلس، ما وضعوا العلماء رضي الله تعالى لم يضعه في قائمة المدلسين. طيب ليش حتى ما نعتبره نحن هذا تصريح بالتحديث أو محمول على التصريح بالتحديث؟ ما في داعي. هذا رأي جمهور المحدثين، البخاري رضي الله تعالى عنه وعلي بن المديني شيخه وبعض النقاد لا يشكلون الجمهرة، إنما هم القلة. أما من الجمهرة مثلا الكبيرة الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه، الإمام مسلم في صحيحه لم يشترط ثبوت اللقاء، إنما قد اكتفى بمجرد المعاصرة. نعم. الأخ عم يسأل إنه هذه المصطلحات موجودة في أصل اللغة ولا هي من وضع المحدثين رضي الله تعالى عنهم؟ شوفوا أخواننا، هذا البحث بحث لغوي منطقي، لغوي منطقي. بالمنطق في شيء اسمه المنقول. المنقول شو المنقول؟ المنقول بيقول انه دلالات الالفاظ على المعاني في اللغه بالنسبه هي ماخوذه من افواه الاعراب، وماخوذه اولا من القران الكريم ومن السنه النبويه المطهره ومن اشعار العرب الجاهليه ومن أفواه الأعراب ومن الأمثال العربية والكلام المنقول، كل ذلك مصدر دلالة الألفاظ على المعاني. هذا الأمر الشائع. ثم بعد ذلك أعطي كل علم من العلوم حق النقل. وقت بينقول علم الفقه مثلا، مثل ما أن نقل كلمة الصلاة، هو مو علم الفقه اللي نقلها، نقلها الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا الاصطلاح لما أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصلاة المعروفة مو بالصلاة اللغوية اللي هي الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، ما قال أقيموا الصلاة يعني أقيموا الدعاء. هذا الشرع له حق النقل فنقل. لكن عادة العلوم كلها، العلوم الشرعية أو غير العلوم الشرعية، حينما تنقل كلمة من مدلولها اللغوي إلى مدلول آخر اصطلاحي، يراعون أنه لا بد أن تكون هنالك ملابسة بين المعنيين، معنى اللغوي الأصلي والمعنى المنقول إليه، المعنى الاصطلاحي الجديد، لا بد أن تكون بينهما ملابسة، في مشابهة بيناتهم. إذا ما في مشابهة أبدا، مو معقولة أصحاب الفن الذين ينقلون إلى علمهم بعض الألفاظ ويضعون لها دلالات جديدة، ليس من المعقول أن يبتدعوها ابتداعا من عند أنفسهم، إنما يأخذون أصل المعنى اللغوي بياخذوه وبتصرفوا فيه شوي، بيزيدوا عليه، بينقصوا منه، بيكملوه، وهكذا. لا بد من ملابسة بين المعنيين. يعني مثلا لما نضرب مثلا نحن بكلمة الصلاة، كلمة الصلاة باللغة أصلها الدعاء. طيب، ألا تشتمل الصلاة الشرعية المعروفة التي نقلها الشرع من معنى الدعاء إلى معنى الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم؟ هذه التعريف الاصطلاحي الشرعي للصلاة، لكلمة الصلاة، ألا يشتمل على الدعاء ضمن الصلاة الأقوال والأفعال المخصوصة؟ أليس فيها دعاء؟ وتتوقف بالصلاة وتقرأ القرآن، القرآن مليان دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. خلال صلاتك موجود الدعاء بكثرة، خلال القرآن الكريم، بالركوع تسبيح، بالسجود الدعاء. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. الدعاء موجود ضمن الصلاة. إذن في ملابسة ومخالطة ومشابهة شديدة بين المعنى اللغوي الأصلي وبين المعنى الذي نقل إليه هذا اللفظ في الشرع. وهكذا العلوم كلها، ومن جملتها على مصطلح الحديث، حينما نقل لم ينقل ويبتر بترا كاملا، ما أخذ اللغة، ما أخذ اللفظ من اللغة وبتره عن معناه الأصلي بترا نهائيا، لا، إنما في ملابسة. أنا لما بقول أخبرني عن الشيخ، ولا أقصد أنه حدثني بنفسه، إنما سمع مني وأنا أتكلم، فحينما سمع وأقر هذا السماع ولم ينكر علي شيئا، ما صلح لي بالرفعة والضمة والكسرة، ما صلح لي بمقطع من مقاطع الحديث، ما صلح لي بمقطع من مقاطع السند، أو أنا غلطت وهو أصلح لي هذا الغلط وعدت فقرأته سويا دون غلط، معنى ذلك كأنه أخبرني، كأنه أخبرني لغة، يعني كأنني سمعت منه مباشرة، طالما أنه سمع مني وأقر فأستطيع أن أقول أخبرني، ولو لم يخبرني، ولو هو سمع مني، فإقراره كأنه تحديث، إقراره كأنه تحديث. فالعلماء، علماء الفنون كلها، وليس علماء مصطلح الحديث، علماء الفنون كلها لم يبتدعوا من عندهم ابتداعا هذه المصطلحات، مو ابتداع ابتدعوها، إنما أتوا إلى ألفاظ موجودة في اللغة ثم أخذوها مع معانيها وحوروا في هذه المعاني، أو أضافوا إليها شيئا آخر، أو بدلوا فيها تبديلا خفيفا. ولا بد أن يحافظوا على أصل المعنى، المحافظة على أصل المعنى والمشابهة بين المعنيين لا بد أن تكون قائمة. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين، بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. يعني لما بيقول أجازني، أجازني بكذا، أو كاتبني، بقول كاتبني الشيخ بكذا، يعني الشيخ كتب لي، كتب لي إجازة، كما هو معروف عند بعض المشايخ بيكتبوا إجازات. طيب هذه الكتابة هل كانت عند المتقدمين السلف الأول العصور الأولى؟ لم تكن، وكانوا لا يقصدون بها إلا كتابة الرواية كاملة. يعني إذا كان قال لك الشيخ كتب لي، يعني كتب لي، كتب لي البخاري كله من أول لآخر، كتب لي الأحاديث اللي بدي أرويها وغيرها، ما بيصح لي أن أروي، ما بيحق لي أن أروي غير الشيء الذي كتبه. هذا مثل الرواية بالسماع، الرواية بالكتابة مثل الرواية بالسماع، سواء كان نطق الشيخ وقال لي هالثلاث أربع أحاديث اللي بده يقول لي إياهم في المجلس، أو عشر أحاديث قال لي إياهم بلسانه، أو كتب لي إياهم كتابة، فهما سواء. هكذا العرف كان عند المتقدمين. أما المتأخرين فيطلقون أجازني ويطلقون كاتبني، يعني كتب لي الإجازة، والشيخ لم يكتب كل الأحاديث، ما كتب كل الأحاديث، كتب عنوان بس، أجزتك برواية مسموعاتي، هيك بيكتب له، أجزتك برواية مسموعاتي. المسموعات قديش؟ قد تكون 10 حديث، وقد تكون 100 حديث، وقد تكون 1000 حديث، وقد تكون 100,000 حديث، وبيقول له كلمة واحدة، أجزتك برواية مسموعاتي، أو بيكتب لها كتابة. فهذا الفرق بين عرف المتقدمين وعرف المتأخرين. يعني المتأخرين وجدوا أن الأحاديث قد اكتملت، وأنها رويت بتمامها وكمالها، وأنها قد دونت تدوينا صحيحا، دونت كل الأحاديث، دونت ما صار في شيء منها أبدا. طيب ما عاد في داعي إلى استند بكل حديث من هذه الأحاديث، هيك وجهة نظر المتأخرين، ما عاد في داعي للسند بكل حديث من هذه الأحاديث، يكفي أنا أن أخذ البخاري كله وأخذ به إجازة من الشيخ، الشيخ يجيزني في قراءة البخاري أو في رواية البخاري. هذه الإجازة من الشيخ بالكتاب كاملا كافية، لأنه ما عاد في شيء جديد من الأسانيد، وما عاد في شيء جديد من الأحاديث، كله مدون. فهذه حجة متأخرين في جواز الإجازة. أما بعض المتأخرين ممن ساروا على طريقة متقدمين لا يرفضون الإجازة، بدك تروي حديث بدك تكون سمعانه من الشيخ مباشرة، لا بد من ذلك، وليس ولا يتاح لك أن تقول حدثني ولا أخبرني ولا أنبأني ولا أجازني ولا شافهني ولا شيء من هذا القبيل، كله من أول لآخر، كله ما بيحق لك تقوله إذا لم تكن قد سمعت لفظ الحديث سندا ومتنا من الشيخ كاملا. بعدين توسعوا المتأخرين توسع أكثر من ذلك بكثير، صاروا يجيزوا بالمسموعات ويجيزوا بالكتب، كتب رواية البخاري ومسلم والكتب الستة، وحتى أصبحوا يجيزون بالعلوم الأخرى، بكتب الفقه وكتب التوحيد وكتب أصول الفقه وغيره من العلوم كلها من أولها إلى آخرها، يعطونا إجازات فيها، بيكون التلميذ لا قرأ هذه الكتب ولا قد يكون ما عرفها ولا اطلع عليها، إنما يتوسمون فيه الخير، يتوسمون فيه الخير فيكتبون له هذه الإجازة. وكان الشيخ الوالد رحمه الله تعالى لا يعتد بها، في معه بعض إجازات مشايخي، لكنه كان لا يعتد بها ولا يأخذ بها، ولم يكتب فيما أعلم أنا، فيما أعلم أنه لم يكتب إجازة لأحد من الناس، لا في علم الحديث ولا في غيره من العلوم، إنما إذا واحد قرأ عليه كتاب من أوله إلى آخره كان بالآخر إذا كتب عبارة التلميذ، إذا كتب عبارة أنني قرأت هذا الكتاب على الشيخ عبد الكريم الرفاعي كذا، يمضي له عليه، يوقع عليه، معلش لا بأس. ليش؟ لأنه قد قرأه فعلا، قد قرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره فعلا. أما يقول له تعال جيزني مثلا بكتب الفقه، يقول له أجزتك بكتب فقه الشافعية أو بكتب الفقه المذاهب الأربعة، كان رحمه الله تعالى لا يرتضي هذا ولا. وفيما أعلم، والله تعالى أعلم، فيما أعلم أنه لم يجز أحدا في مثل هذه الإجازات، لا من قريب ولا من بعيد. نعم. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. المفروض أن يتلفظ، التلفظ يكون للحديث كله من أول لآخر سندا ومتنا. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ، شوف هذه طريقة المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. يعني ما طالما أنه يعني رواله الشيخ قال الحديث أمام التلميذ والتلميذ سمعه، ما عاد يتعطل بعد ذلك لا على إجازة ولا على غيره، ولا إذن بالرواية، حتى إذن بالرواية ما بده. هلا أنا جبت لك حديث معي سند فيه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، طيب أنت سمعت مني هذا الحديث بسندي، بتأخذ هذا الحديث وبترويه عني سواء أنا أذنت لك بالرواية أم لم أأذن لك بالرواية. هذه طريقة المتقدمين، ليش حتى أذن لك أنا بالرواية، وشو ولماذا الإذن، وما هو مبرره طالما أنك سمعت مني هذا الحديث سندا ومتنا، فذلك كاف في الرواية والإذن لا أهمية له ولا ضرورة. نعم. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة. المناولة إذا اقترنت بالإجازة هي أرفع أنواع الإجازة، يعني بيمسك البخاري ويناوله إياه، يناوله إياه ويقول أجزتك برواية كتاب البخاري رضي الله تعالى عنه. هذا ليش أرفع أنواع الإجازة؟ لأنه غالبا شو بيكون الشيخ هذه النسخة التي بين يدي بيكون مصححة وقارئها أو مقابلها على سماعه على أصل آخر قد سمعه من شيوخه، يعني بيكون نسخة تعبان عليها متثبت منها أنها نسخة صحيحة، فيناولك إياها ثم يقرن هذه المناولة بلفظ الإجازة، فإذا حصل ذلك فذلك كما قال المصنف أرفع أنواع الإجازة على الإطلاق. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، لأنه فيها تشخيص وتعيين لكتاب البخاري الذي ناولك إياه، طالما أنه ناوله وهو مشخص متعين بين يديه فهذا جعلها أرفع أنواع الإجازة. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، الأصل الذي قرأه على شيوخه أو ما يقوم مقام هذا الأصل من نسخة أخرى مقابلة على أصل الشيخ، وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني. يعني الصورة الثانية أنه أنا بجيب صحيح البخاري لعند الشيخ بقول له يا سيدي هذا صحيح البخاري أجزني به، الشيخ بيشوفه بتصفحه بيقرأه بيقابله على أصل من أصوله أو غير ذلك إيش من بده، ثم بعد ذلك يجيزني بروايته، هذا كمان من أرفع أنواع الإجازة، سواء أعطاني أصله الكتاب تبعه أعطانيها أو أنا جبت له الكتاب تبعي هو تصفحه ثم بعد ذلك أجازني به، فكلاهما لا بأس به وهو نوع رفيع من أنواع الإجازة. نعم. أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه. نعم، يعني كمان إذا كان ناوله الشيخ ناوله للراوي ناوله الكتاب بده يناوله ياه ويمكنه منه أنه ياخده يحفظه أو ينقله أو يصوره أو يقابله على كتاب آخر موجود عنده منه يقابله عليه إذا في شيء خطأ يصلحه وهكذا، إما أنه يعيره ياه أو بشكل من الأشكال أن يمكنه منه. نعم. وإلا بأن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، يعني إذا كان بس ناول الكتاب ورد أخده هي إجازة لكنها ليست بمناولة صحيحة، مناولة صورية فقط مو مناولة صحيحة. وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، يعني المناولة لا بد أن يقترن بها الإذن بناول الكتاب بل أجزتك بروايته. نعم. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية، يعني قالوا أنه مجرد دفع الكتاب له أو كتابته له كتاب آخر يكتبه ويبعث له من بلد إلى بلد، هذا كله يسمى إجازة وإجازة قوية. نعم. كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، يعني الكتابة والإرسال من بلد إلى بلد قرينة تدل على أنها مناولة، يعني شبيهة بالمناولة، كأنه ناوله إياه بيده وأجازه مع هذه المناولة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه الكتاب بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن، طالما أنه ما في إذن بالإجازة، سواء ناول يا مناولة أو أرسله من بلد إلى بلد فهما سواء، ولم يظهر للمصنف أي فرق بين الصورتين إذا خلا عن الإذن. أما إذا اقترنا بالإذن فهو إجازة، بل هو أرفع وأعلى أنواع الإجازة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.